شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. عيد السادسة يكون حينئذ بقي معنا ثلاث قواعد، وكما بدأنا بمقدمات نختم ببعض الوقفات. قاعدة السادسة هي السنة النبوية والعرف. السنة النبوية والعرف، يعني المقصود بالعرف ماذا؟ ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. هل ما تعارف عليه الناس يصلح أن يكون دليلا شرعيا أو معينا لفهم الدليل أو لا يعتبر؟ يعني هل يعتبر يستدل به أو لا يستدل؟ وسبب الإبراز لهذه القاعدة أنه كثر الكلام عن بعض الأحكام الشرعية بأن هذا من عادات الناس ولا يدخل في التشريع، وهذا يجعلنا نفرق بين ما هو داخل في التشريع وبين ما هو من عادات الناس، وهل هذه العادة تعتبر في التشريع أو لا تعتبر. طبعا هذا الموضوع ناقشه علماء الأصول، والكلام فيه دقيق حتى في تعريفه. ما هو العرف؟ يقول عنه الغزالي في مستصفى: ما استقر في النفوس وما رجحته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. فالعرف وما تعارف عليه الناس. وعلماء الحديث عندما يفسرون العدالة ماذا يقولون؟ ملكة النفس تضبط صاحبها بملازمة أسباب التقوى والورع والبعد عن خوارم المروءة. والبعد عن خوارم المروءة، والبعد عن خوارم المروءة. نترك الكلام الأول لأنه معلوم. ما المراد بخوارم المروءة؟ خوارم المروءة، نعم اللي بجنب، ما تعارف عليه الناس في المجتمع، ونزيد على هذا: مما لا يخالف دليلا شرعيا. مما لا يخالف دليلا شرعيا. هل جاء في القرآن إشارة إلى هذا العرف؟ وهو خذ العفو وأمر بالعرف. طيب العرف هنا هو المقصود العرف اللي نتحدث عنه ولا أمر آخر؟ قيل هذا وقيل هذا. قيل هذا أن العرف أشمل من المعروف، أشمل من المعروف، ويستدل بالآية لو أخذنا بأن العرف هو عادات الناس. لكن حتى لو لم نستدل بالآية، بعضهم يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ويحسن بعضهم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا لا نستطيع أن نسترسل مع هذا، لأن سنصل إلى أن العرف يصبح دليل، وهو ليس دليل، إنما يستعان به، إنما يستعان به كما سبق في الدلالة العرفية، في الدلالة العرفية. فإذا لم يكن هناك دليل شرعي أو دلالة شرعية أو لغوية، نلجأ إلى أعراف الناس. ولذلك قالوا إن العدالة أم إذا سلم صاحبها من أسباب الفسق وخوارم المروءة خوارم المروءة ما تعرف عليه الناس مما لا يخالف دليلا شرعيا، مثل اللباس، ما دام منضبط بالضوابط الشرعية، لبست على شكل ثوب ولا على شكل أي شكل آخر، ما دام التزم فيه بالضوابط الشرعية فهو يبقى لباس شرعي. كذلك التعارف في الناس في ألفاظ العقود، مثل ما سبق قبل قليل، سواء عقود البيع والشراء والإجارة أو تملك أو عقود الأنكحة أو غير ذلك. إذا كملنا، إذن هذه الوقفات السريعة تبين لنا أنه لابد من بحث العلاقة بين الأعراف، أعراف الناس، عادات الناس، وبين السنة النبوية. وبالغ بعضهم، هذا الذي يجعل هذا البحث لابد من إظهاره، أن يجعل بعض الأحكام الشرعية هي من أعراف الناس ومن ثم يخليها من الحكم الشرعي. مثل ماذا؟ نعم، الحجاب، حسنت، وبالأخص تغطية الوجه. فيقول لك هذا من عادات الناس في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم ينهى عنه، فأصبح من عادات الناس، التزموا فيه أو لم يلتزموا. والأصل الحجاب هو تغطية باقي الجسم دون الوجه، وهذا طبعا قال يقول به البعض. كذلك لما يأتي نازل من النوازل يقولون لك هذه عادة اجتماعية أو أمر اجتماعي، مع أنه قد يرتبط بها حكم شرعي، أو كذلك مسألة اقتصادية، مسألة مالية. فأحيانا يلبس الحكم الشرعي لباس العرف لكي يخرج من هذا الحكم، لكي يخرج من هذا الحكم. وهذا أيضا يجعل ضرورة البحث في مثل هذا الأمر، لابد من بيان العلاقة بين السنة وبين الأعراف لتفهم السنة على حقيقتها. طبعا من أهم الأمور أن نعرف أن الشريعة تعتبر العرف في كثير من أحوالها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أقر السلم. الأصل في البيع ماذا؟ تسلم نقود وتأخذ سلعة. في السلم تأخير النقود أو تأخير المسمن أو يعني تأخذ السلعة، تأخذ السلعة، ربما يكون بسلعة أخرى أو بنقود، أو بنقود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء والناس يتعاملون بهذا فأقره، وهو عرف كان عندهم، فأصبح تشريعا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم به. الكثير من ما سبق مثلا يحدد الحكم الشرعي فيها العرف، مثل اللي سمعنا ألفاظ العقود، ربما تذهب لمجتمع عربي لكن استخدم لفظ أنت لا تعرف معناه في قبول أو إيجاب وفي طلب أو رد، ومع ذلك أنت ما تعلم، لم يرد في ألفاظ الفقهاء ولا في الأحاديث، فيعتبر فيها ماذا؟ العرف. المصطلحات التي يقرر فيها العالم الحكم الشرعي، مثل بعض المصطلحات الاقتصادية، مثل الربا قد يسمى بأسماء مختلفة. لما تقول لي الفائدة لما أريد أن أعطي عليها حكم شرعي لابد أن أقول ما المراد بهذه الفائدة، ما المراد بالفائدة. الفائدة مصطلح بنكي حديث، فلا أقول حرام أو حلال إلا لما أعرف المراد. طيب المراد ما الذي يحدده؟ أصحاب المصطلح، أصحاب الشأن فيه ليعطيه الحكم الشرعي. طيب أيضا لما نبحث في كتب الأصول نجد أن هناك قواعد ربطت بالعرف، من أشهرها العادة محكمة، العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا كله دلالة على اعتبار العرف. العبرة للغالب الشائع لا للنادر الشاذ. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. لما تقول والله يعني هذا معروف عند الناس، ما يشترط التحديد، لا يشترط التحديد. إذن هناك علاقة في التشريع بين دليل التشريع الذي هو السنة والقرآن أو القرآن والسنة، وبين هذا العرف. يمكن تحدد العلاقة من خلال الآتي: النقطة الأولى أن الدليل المعتبر هو ماذا؟ الدليل القرآن والسنة. أن المعتبر القرآن والسنة. لذلك عندما نريد أن نتحدث عن العرف أو العادات أو العادة أو ما إلى ذلك، فلا بد من استحضار الدليل حتى لا تغلب العادة في النظر، حتى لا تغلب العادة في النظر. متى يعتبر العرف؟ هذه النقطة الثانية: عند توافقه مع الدليل أو عدم تعارضه مع الدليل الشرعي، أو عدم تعارضه مع الدليل الشرعي. لو سمينا الخمر بغير اسمه، أو القمار سمينا وتعارف الناس عليه، أو سمينا الدخان بغير اسمه، أو الخمر أو غيرها، أو النياحة على الميت، أو أي أمر محرم وسميناه بغير اسمه وتعارف الناس على هذا، أو لو تعارف الناس على مخالفة دليل في بيع في شراء، تجد كثير من الناس: يا أخي كل الناس يعملون هذا، كل الناس يعملون هذا، يا أخي كل المجتمع يتعامل بهذه المعاملة. هذا لا يغير هذا العرف من أصل الحكم لهذه المسألة، ولا يغير الدليل. أيضا من العلاقة، وهي نقطة ثالثة، ألا يلجأ إلى العرف في المسائل الكلية المستقرة، في المسائل الكلية المستقرة في الشرع